بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل خلفة والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، المؤيد بجبريل المعلم الجليل، صلى الله وسلم عليه كلما تضوع مسك وفاح، كلما غرد حمام وصاح، وكلما شدى بلبل وناح، وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا، إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا، لم يبلغ العشرة من قول يبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين. أكرر سلامي ثانية وثالثة ورابعة بلا انتهاء. لماذا؟ لأنكم تركتم بيوتكم ووظائفكم وأعمالكم، وتركتم كل ما يلهيكم، وأتيتم إلى مجلس من مجالس الذكر، لأنكم جلستم تستمعون للا إله إلا الله ولقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنكم جلستم هنا تعلنون أن الانتصار للإسلام وأن البقاء للإسلام وأن الفجر والمستقبل للإسلام. ثم لي عطفة وشكر لنادي الشهيد ولي معهم وقفة، فشكر الله لهم أن فعلوا هذا، وليس بغريب عليهم، فالأصل فيهم أن يفعلوا هذا. هم وجدوا من أبناء أناس يحملون لا إله إلا الله، هم أبناء قوم يسجدون لله، هم من أصلاب قوم شهدوا أن لا إله إلا الله وازدعوا لا إله إلا الله على البشرية، فهم أبناء خالد وصلاح الدين وطارق، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. فليس بغريب أن يجمعونا ليسمعوا قول ربنا تبارك وتعالى، فما خلقنا والله للعب، وما خلقنا للهرى، وما خلقنا للضياع، خلقنا أمة رسالة وأمة مبدأ وأمة منهج. ولكن أقول لأهل نادي الشهيد، من هو الشهيد؟ من هو الشهيد الذي جعلتموه عنوانا لناديكم ونسبتم ناديكم إليه؟ لأنه كثر في الساحة الشهداء. أنا سمعت إذاعة شيوعية ملحدة تتبع لإذاعة موسكو، إذاعة ستالين وماركس ولينين وهرتزل أعداء البشر أبناء العالم، سحقت الإنسان وأكلت الإنسان وقتلت الإنسان. والمذيع يقول في أحد الشيوعيين لما قتل اغتيالا، قال وقد ذهب الشهيد وقد ذهب الشهيد وحمل على الأكتاف إلى مثواه الأخير. وسمعنا وقرأنا في بعض الصحف أن فنانا سقط من مكان فمات قالوا شهيد الفن، وآخر سموه شهيد الأغنية، وثالث سموه شهيد المرأة وشهيد الحب وشهيد الجمال. فمن هو الشهيد يا أهل نادي الشهيد؟ الشهيد هو الذي بذل مهجته لله، الشهيد هو الذي باع روحه من الله، الشهيد هو الذي سكب دمه في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. يقول سبحانه وتعالى في الشهداء: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنتم يا أهل نادي الشهيد كأنكم تريدون أن الشهيد هو الذي يرفع دينه ويسجد لربه ويبذل نفسه ويبيع نفسه من الله. ثم أشكركم ثالثة لأنكم جعلتم هذا الجمع تحت سقف السماء، ما أدخلتمونا بيتا ولا طالة ولا قاعة، أجلستمونا هنا لنتفكر في آيات الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فنحن نتأمل في هذه الليلة عظمة الباري، نحن نقرأ التوحيد هذه الليلة في النجوم، في القمر، في النسيم العليل، في خضرة الأرض، في الجبال التي تلوح يمنة ويسرى، في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ فالآن أنا أدعوكم إلى أن تأخذوا من خروجكم من بيوتكم درسا في التوحيد، وأن تنظروا إلى السماء، من رفع السماء، من بهاها بالنجوم، من جملها، من أبدعها، من ركبها بلا عمد، وانظروا إلى الجبال، من أرساها، من سواها، من صلبها في أمكنتها تبارك الله. وانظروا إلى الخضرة من حولكم، فوالله إنها لآيات عجيبة، وإنها لفرصة أن تجددوا توحيدكم وإيمانكم وإخلاصكم وعقيدتكم. في الصحيحين عن أنس قال: قدم رجل من العرب من ضمان بن ثعلبة، هذا الرجل يريد توحيدا، يريد إيمانا، يريد أن ينجو بنفسه من النار. فلما تخطى الصفوف والرسول صلى الله عليه وسلم جالس بين الناس متكي، قال الأعرابي: أين ابن عبد المطلب؟ يعني من؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: هو ذاك الأبيض الأمهق المرتفع. قال: يا ابن عبد المطلب، قال: قد أجبتك، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل ما بدالك. يقول: إني سائلك فمشدد عليك فلا تغضب علي ولا تجد علي. قال: سل ما بدالك. قال: يا رسول الله، من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ آه، الله أرسلك إلينا رسولا؟ فتربع وقال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ آه، الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ آه، الله أمرك أن تأخذ من أغنيائنا صدقة فتردها على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. فلما انتهى من أركان الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، أنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن بكر، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص. ثم ولى. فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي لفظ: أفلح ودخل الجنة إن صدق، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، ويا حبذا النفوس المؤمنة، ويا حبذا الذين عرفوا الله ولقاء الله. وكلمتي هذه الليلة أوجهها إلى ثلاثة أصناف: إلى الشيوخ الكبار، وإلى الشباب، وإلى النساء. إلى الشيوخ كبار السن، أهل الشيخ، من انحنت ظهورهم، من امتدت فقراتهم، من كئبوا من الحياة، من منوا من الحياة، من سيموا من أيام الحياة. وإلى الشباب، إلى الشباب الذين في أول الطريق، إلى الذين ترفرف نفوسهم، إلى الذين تلمح نفوسهم الشهوات ويريدون أي شيء في الحياة. وإلى النساء، إلى إماء الله في بيوت الله، لعل هذا الشريط أن يبلغ النساء، ولعل المرأة المسلمة أن تسمع هذا الشريط. أما الشيوخ من آبائي وأنا أراهم أمامي وهم بين الشباب، شكر الله لهم نفوسهم الشابة يوم جلسوا يجددون العهد مع الله وقد اقتربوا من القبور. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ قال ابن عباس. وجاءكم النذير؟ قال ابن عباس الشيء. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ قال رحمه الله ورضي الله عنه والشيء. فيا من أتاه نذيره في لحيته ورأسه، أما أتاك النذير؟ أما اقتربت من القبر؟ أما أصبحت قاب قوسين أو أدنى من حفرة مظلمة؟ ماذا فعلت في آخر الحياة؟ ماذا تختم به صحيفتك؟ ماذا تلقى الله به يوم العرض الأكبر؟ يا أيها الشيخ الكبير، ألا راجعت سجلاتك مع الله؟ ألا عدت إلى صحائفك مع الواحد الأحد؟ هل علمت أنك أخطأت في أول العهد؟ هل علمت أنك كذبت أو غششت أو زنيت أو قتلت أو رابيت فتبت توبة نصوحا إلى الله؟ يقول سفيان الثوري أحد علماء الإسلام: من بلغ 60 سنة فليشتري كفنا له. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من بلغه الله 60 سنة فقد أعذر الله إليه. من بلغه الله 60 سنة فقد أعذر الله عليه إليه، يعني قطع عذره وحجته. ما حجتك عند الله أيها الشيخ إذا لقيت الله غدا؟ تقول: يا ربي لو أمهلتني تبس، إلى متى يمهلك؟ تقول: يا ربي لو أخرتني لعدت إليك، إلى متى يؤخرك؟ فيا أيها الشيخ الكبير، اتق الله واستغفر الله وتب إلى الله واشتر لك كفنا. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب الدار عمران؟ ويا حريفا على الأموال يجمعها، أبصر فإن سرور المال أحزان. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. وقف شيخ كبير السن من بني إسرائيل أمام المرآة، فنظر إلى صورته في المرآة فرأى شيبة. هذا الرجل الشيخ الإسرائيلي اليهودي كان في عهد بعض الأنبياء عبد الله 40 سنة، ثم أدركه الخذلان فانحرف وعصى الله 40 سنة. فلما أصبح في 80 نظر إلى المرآة فرأى شيبه في لحيته. قال: يا ربي أطعتك 40 سنة ثم عصيتك 40 سنة، فهل تقبلني إذا عدت إليك؟ إذا عدت إليك واستغفرتك أتقبلني؟ سبحان من عطاؤه ممنوح، سبحان من رزقه يغدو ويروح، سبحان من بابه مفتوح، سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا. يعطي الذي يخطئ ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. عند الترمذي بسند صحيح: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأتى هذا الشيخ قال: يا ربي أطعتك 40 سنة ثم عطيتك 40 سنة، فهل تقبلني إذا عدت؟ فسمع قائلا يقول: أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإذا عدت إلينا قبلناك. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بلا كرما قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. هل من شائب وشيخ كبير رأى إلى لحيته؟ والله إن من أعظم النذير ومن أعظم ما ينذركم بالموت والفراق هذا الشيخ. مر الإمام أحمد فإذا لحيته إمام أهل السنة والجماعة، حي الله الإمام أحمد، يحفظ مليون حديث 1000 1000. مر على شباب فقالوا: ما هذا الشيب يا أبا عبد الله؟ قال: والله ما مثلت الشباب إلا بشيء كان في إبطي أو في يدي ثم سقط مني. وأبو العتاهية نظر إلى لحيته الزاهد الشاعر فوجد الشيب قد غطاها، فقال: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ماذا فعل بك؟ أرقد روحك وأسكت قلبك. تشرب الماء لكن ليس له حلاوة وحلاوة كالماء الذي تشربه في الصبع. ترى الجمال فلا تهش للجمال. نومك قليل وأكلك قليل من زاوية الظهر محدودة بالفقرات، فهل فكرت في تلك الحفرات؟ ومر شيخ كبير على شباب ولحيته بيضاء، فقال له بعض الشباب: من باعك هذا القوس؟ ممن اشتريت هذا القوس يعني اللحية البيضاء؟ قال: أعطانيه الدهر بلا ثمن وسوف يعطيكم مثله بلا ثمن. انتظر. فيا أيها الشيخ الكبير، وصيتي لك تدور على أمور: أولها أكثر من التوبة والاستغفار، اجعل حياتك وليلك ونهارك توبة واستغفار. إذا اقتربت الركاب من مكة للحجاج هشت وبشت وأسرعت، وأنت اقتربت من وادي المنحنى ومن الحفرة المظلمة ومن لقاء الله. إذا اقترب أهل الوفادة من بيوتهم رأت رواحلهم بيوتهم فأسرعت، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اقترب من المدينة آيبا هش وأسرع حتى يدخل المدينة، فأنت على أبواب المدينة. وأنت اقتربت من دخول المدينة إما جنة وإما نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. الأمر الثاني أن تقلل رغبتك في الحياة الدنيا. سلبت سمعك وسلبت بصرك وسلبت قوتك وأنت لا تزال تعمر حياتك. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب الدار عمران؟ جربت الفقر والغنى وجربت الجوع والشبع فلن تجد كطاعة المولى. والله مهما أكلت ومهما شربت ومهما لبست لن تجد كتقوى الله. قال أحد الخلفاء من بني العباس: أكلت الأكل بأنواعه وشربت الشرب بأنواعه ونكحت الحلال وجلست في صدور المجالس وطقطقت بي البغال وصف الجيش أمامي وافترحت بالنصر وخفقت البنود على رأسي فما وجدت كتقوى الله، ما وجدت كتقوى الله تبارك وتعالى. فأوصيك أن تقلل وأن تخفف، فإن وراءك عقبة كؤودة، إن أمامك منحنى وإن أمامك جبل. خفف. دخلوا على أبي ذر وهو شيخ كبير ما عنده إلا سملة وإلا عصا وإلا قعب كالصحفة، لكن ادخل بيوتنا الآن انظر ماذا أفعلنا في البيوت: كنبات وماكولات ومشروبات وثلاجات وبرادات وسيارات ومفروشات، ولكن العمل لا يرضي رب الأرض والسماوات. زينا الجدران ولمعنا الحيطان واكثرنا من البهارج واكثرنا من النمارج، ولكن عملنا قليل. صلاة مغشوشة، نغش أنفسنا ونضحك على أنفسنا. أموالنا إلا من رحم الله في الربا. الزنا فاش، الغنى منتشر، الشباب وسوف آتي إليهم وأعرج عليهم، انظر إلى أحوالهم إلا من رحم ربك. فوصيتي لك أيها الشيخ الكبير أن تتوب وأن تتقلل من الحطام. الأمر الثالث أن لا تقرب شهادة زور من قبرك، فإنا رأينا بعض الشيوخ وسمعنا نسأل الله العافية والسلامة لما اقترب من القبر ختم صحيفته بشهادة زور. بعضهم الآن أصبح في المحاكم الشرعية للبيع والشراء، يبيع دينه ويبيع ذمته ويبيع عهده بـ1000 ريال، يشترون شهادته لا حضر ولا نظر لا شهد ولا رأى، فيشهد بالله العظيم فيحلل أموالا حراما لقوم ويحرم أموالا حلالا لقوم. فأين الذمم وأين الإيمان؟ شيخ كبير يفعل هذا؟ وبعضهم جعل مجلسه الغيبة والنميمة. إذا قلت له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال ساعة وساعة. لا، ليست ساعة وساعة، ساعة و23 ساعة، ساعة للصلوات وللعبادة لكنها مغشوشة مغشوشة، و23 ساعة للمعاصي. كثير من المجالس غيبة ونميمة وزور وبهتان وتعرض لأعراض المسلمين، فنعوذ بالله من الخذلان في آخر العمر. فيا شيوخنا ويا كبارنا في السن، بمن نقتدي وبمن نرى وإلى من ننظر؟ أما رأيتم ما فعلت ذنوبنا وخطايانا ومعاصينا ما نزل القطر ولا هطل المطر، بل جفت الآبار وانقطعت الأمطار وذبلت الأشجار وماتت الأزهار وغضب الواحد الجبار. كل يوم نخرج نستسقي ونجرد تجربات كلها تبوء بالفشل، لأننا خرجنا إلى المصلى بقلوب قاسية وثياب مبهرجة، سياراتنا من الربا وملابسنا من الربا وقصورنا ودورنا من الربا، ونسمع الغنى ونهرج مع الغنى والغيبة والنميمة والفحش إلا من عصم ربك. فعودة نصوحا يا شيوخ الإسلام، وأنتم يا شباب الإسلام، وأنتم يا حفظة العقيدة، وأنتم يا أحفاد مصعب وسعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص وطارق وخالد سلام الله عليكم، وشكرا لكم هذه الطلعات الإيمانية. لك الحمد يا ربي أن أوجدت من شبابنا شباب رفضوا الجاهلية. قالوا لأهل الكرة عندنا خير من الكرة أن نسمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا لأهل الغناء عندنا خير من الغناء أن نجلس في ذكر مما أنزله رب الأرض والسماء. قالوا لأهل الساعات الحمراء عندنا خير من الساعات الحمراء أن نجلس مع معلم الخير صلى الله عليه وسلم. فلك الحمد، شباب الحق للإسلام عودوا، فأنتم مجده وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الباهي الجديد. أتى خالد بن الوليد شاب فانتطى سيفه ليحطم رأس كل من لا يقول لا إله إلا الله، شاب جرى الإيمان في لحمه ودمه، شاب خاض 100 معركة. يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم في خالد، يقول 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله نذكيها، وما أتت بقعة إلا سمعت بها، الله أكبر تجري في نواحيها، ما نازل الفرس إلا فرق رفها، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. فأنتم أبناء خالد بن الوليد، أبناء خالد بن الوليد يعرفون في المساجد وفي الدروس وفي الندوات وفي حمل لا إله إلا الله. أما أتباع شامير ورابين ومشي ديال أعداء البشر فيعرفون في المسارح وفي الخيانة وفي الزنا وفي الربا وفي غضب الله ولعنة الله ومكر الله. ولكنني لي وقفة مع الشباب. أولا أقول للشباب الذي لم يحضر علهم أم يبلغهم الكلام، ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ هل ينتظرون إلا لعنة الله وغضب الله وأخذ الله ومقت الله وعذاب الله؟ أقول لهم ما لهم، أي حياة يعيشونها؟ أين يسيرون؟ ماذا يقضون ليلهم ونهارهم؟ أقول لهم ألا يتقون الله؟ جعلوا مصحفهم من مجلة الخليعة، وتلاوتهم أغنية المادنة، ومسجدهم ملعب الكرة. أنا لا أحرم ملعب الكرة ولا أحرم الكرة، لكن إذا بلغت إلى حد أن تعارض الصلاة وتلغى الصلاة وتكون تحجبات وولاء وبراء لغير الله، حينها تكون غضب وتكون سحق ومحق. إذن فيا أولئك الشباب الغائبين الذين ما حضر منهم أحد، اتقوا الله في مستقبلكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أمتكم. أما قرأتم التاريخ؟ مصعب بن عمير يأتي في جبة فيراه صلى الله عليه وسلم فتدمع عيناه، ترك الدنيا، زهرت الدنيا، مناصب الدنيا، وسكب روحه في سبيل الله. أنس بن النضر يأتي يوم أحد فيقول له أحد الأنصار عد عد إن الناس فروا، قال إليك عني يا سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فيضرب 80 ضربة في سبيل الله. أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما ودوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الكنز والدينار. نعم. وياتي جعفر بن أبي طالب شاب ف فيقاتل الروم فيأخذ السيف بيده اليمنى فتقطع فيأخذه باليسرى فتقطع فيضم جناحيه على الراية وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها. فيا شبابنا يا أمل المستقبل يا زهرة الغد يا بسمة الفجر لماذا هذا الإعراض عن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أما رأينا ما فعل الله بالشباب الذين عارضوا عنه؟ أصابهم الله بنقص من عنده وأصابهم بمرض فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيا شباب الإسلام أوصيكم بثلاث وصايا، أولها حلم الكتاب والسنة، أن تقبلوا على العلم جادين مثابرين نشيطين، لا يفوتكم درس ولا محاضرة ولا كتاب إسلامي ولا شريط إسلامي، تحفظون أيامكم ولياليكم وساعاتكم ودقائقكم مع الواحد الأحد. فإذا حفظتم أوقاتكم حفظكم الله من فوق سبع سماوات، ومن حفظ الله حفظه الله. عند الترمذي وأحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيا إخوتي في الله حفظ العلم وحفظ الوقت مع الله الواحد الأحد. الأمر الثاني أوصيكم ونفسي بالتوبة من المعاصي وبالرجوع عن الخطايا والذنوب وباستغفار الواحد الأحد من السيئات، فإن الذنوب موبقات ومحبطات ولعنات والعياذ بالله. يقول الله في بني إسرائيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فاجتلاهم الله بقسوة القلوب وباللعنة وبأنهم نسوا حظا مما ذكروا به من العلم بسبب معاصيهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله الله في حفظ الله والانتهاء عن المعاصي، حفظ الله في السمع وفي البصر وفي الفرج وفي البطن وفي اليد وفي الجوارح. لا يزال العبد حافظا لله حتى يحفظه الله، لا يزال العبد يتقي الله حتى ينجيه الله عز وجل. عين تنظر إلى الحرام تحرم عليها النار، أذن تستمع إلى الخنا يحرم عليها دخول تلك الجنة التي فيها كل خير وكل فضل وكل بركة. فيا إخوتي في الله من شباب الإسلام المعاصي، وانظروا فعلها في كثير من الشباب الذين انحرفوا، الشباب الذين يسكنون كثير منهم يسكن في مدننا وقرانا وفي أريافنا، كثير منهم تركوا المساجد، تركوا الصلوات الخمس، عقوا الوالدين، قطعوا الرحم، استمعوا الغناء، ذلوا، رابوا، فجروا، حينها ضيع الله مستقبلهم وأطفأ نورهم وذهب ببركتهم، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. والمثلة الثالثة التي أوصي بها شبابنا الجلساء الجليس الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح، والحديث صحيح، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. بائع المسك إما يحذيك من طيبه أو تشتري منه، ونافخ الكير إما أن تفتن منه رائحة منتنة أو يحرق ثيابك. وهذا هو جليس الصالح، الشاب الصالح، الداعية، العالم، العابد، الزاهد، تكتسب منه خلقا وتكتسب دينا وتكتسب فضلا. أما الشقي والعياذ بالله فلن تكتسب إلا بعدا من الله، ولن تكتسب منه إلا نعوذ بالله غضبا من الواحد الأحد. يقول الله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول سبحانه وتعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تزودوا من الإخوان فإنهم ذخر في الحياة وفي الآخرة. قالوا في الحياة صدقت، أما في الآخرة كيف؟ قال يقول سبحانه وتعالى في الكافرين والمنافقين والفجرة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فدل على أنه لو كان لهم صديق صالح نفعه، وهذا استشهاد عجيب. قال الشافعي وقد كتب للإمام أحمد مقطوعة من أحسن ما يكتب من الشعر، يقول أحب الصالحين ولست منهم. الشافعي يتواضع، الشافعي عابد الليل قائم الليل الذي يبكي في الليل، العالم الكبير الزاهد، يقول للإمام أحمد أنا من نعمة الله علي أني أحب الصالحين ولكن لست من الصالحين، أما نحن ففي إساءتنا وذنوبنا ومعاصينا نبرئ أنفسنا. يغضب أحدنا إذا قيل له يا بعيدا عن الله، والفسق يغضبون إذا قلت لأحدهم يا فاسق، وقد فسق من سنوات، والفاجر فسق من عشرات السنوات إذا قلت له يا فاجر ذابحك وقاتلك وحاربك. الشافعي يقول حب الصالحين ولست منهم، ولست منهم لعلي أن أنال به شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، يقول والحمد لله أنا أكره العصاة ولو كنت من العصاة، لكني أكره من يتعدى حدود الله ومن ينتهك حرمات الله ومن يستهزئ بشرع الله، أكرهه من قلبي، وهذا علامة الخير. وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة، إلى أن يقول تعمدني بنصحك في الفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. رد عليه الإمام أحمد قال تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد تناولنا الشفاعة، لأنه قرشي هاشمي ينتمي للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول من داركم خرج البز الأبيض، ومن نهركم جرى ماء الحياة، ومن عملتكم أتى الصيرفي الممتاز محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تحب الصالحين وأنت من الصالحين، ومنكم قد أتتنا الشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم. فيا إخوتي لا يغتر مغتر بجلساء السوء والعياذ بالله، أو بالرضا بأفعالهم أو بزيارتهم لا إلى هدف دعوتهم ولا إلى هدف التأثير فيهم. هذه كلمتي للشباب، وسوف يكون لنا معهم عودة في دقائق. أما النساء فانظروا إلى واقعنا وواقع نسائنا، ونحن نشكو من واقعنا تجاه النساء أنهن ما بلغهن الدعوة كما ينبغي، وأن المرأة لا زالت تعيش جهلا، وأن المرأة ما سمعت كثيرا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. جانب الشباب، جانب الرجال يجدون دروسا ومحاضرات ودعوة وكتبا وأسرطة، لكن نشكو حالنا إلى الله من جانب النساء أنهن إلا ما رحم ربك في عزلة، في ضيق، في بعد عن سماع النور أو عن رؤية النور أو عن كلمة الحق. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنا أنادي أختي المسلمة بثلاثة أمور، أولها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في الصلوات الخمس، وأن تحسن صلاتها خشوعا وخضوعا وركوعا. الأمر الثاني أن بل من الأمر الأول أن تتقي الله في عينها وفي سمعها وفي كل عضو من أعضائها، وأن تعلم أنه سوف يعرضها سبحانه وتعالى الحساب. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الأمر الثاني أطالبها أن تطيع زوجها وأن تتقي الله في زوجها، وواجب زوجها عليها أن تحفظه بالغيب في نفسها وماله، وأن تتقي الله في غيابه وفي حضوره، وأن تطيعه في طاعة الله، وأن تقوم بخدمته. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، فهنيئا لتلك المرأة المسلمة. الأمر الثالث أسألها بالله العظيم أن تحسن تربية أبنائها، وأن تحسن تربية الجيل المسلم، وأن تربي أبنائها على طاعة الله وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول شوقي الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعاهده الحياة ذري أورق أيما إراقه. فالمرأة المسلمة أرسل لها هذه الكلمة أن تتقي الله في هذا الجيل الذي تربيه في البيت. ما هو واجبها؟ واجبها أن تسقي ابنها لا إله إلا الله مع اللبن. واجبها أن تجعله يرضع لا إله إلا الله مع اللبن. واجبها أن تجعله ابنا ومولودا على الفطرة، على الإسلام، على التوجه إلى الواحد الأحد. لأننا نحن في حاجة ماسة إلى الإيمان. أيها الإخوة الكرام، نحن أخذنا ملاذ الحياة، لا ينقصنا من التقدم المادي شيء، لكننا بحاجة إلى الإيمان. ولو كنا نحن الذين نهدي للناس الإيمان، ولو أننا نحن الذين يخرج من أكياسنا ومن عملتنا ومن دارنا ومن جزيرتنا ومن مقدساتنا الإيمان، لكننا بحاجة إلى الإيمان. كلنا نحتاج إلى الإيمان وجده، ليس العلم فحسب. العلم بلا إيمان كفر وإلحاد. أتى في تركيا فأبطل الخلافة وأتى بالعلم، ولكنه كفر بالإيمان، استهزأ بالقرآن، واعتدى على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام في أول خطاب ألقاه أمام الجماهير، وأتى بالعلمانية إلحاد. وعلم ينقصه إيمان يساوي أتاتورك. وغاندي في الهند أتى بالعلم لكنه كفر بالإيمان، فأبطل الله مسعاه وأصبح ممقوتا من الصف الإسلامي. وغيره وغيره كثير، كهتلر قاتل الشعوب وعدو الإنسانية ونابليون. أما محمد عليه الصلاة والسلام فأتى بالإيمان والعلم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. العربي البدوي الذي يرعى ناقته في الصحراء علمه صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله. مروا بأعرابي يصلي ركعتين في الصحراء، قال له أحد الملحدين: لمن تصلي؟ قال: لله. قال: هل رأيته؟ هل رأيت الله حتى تصلي له؟ قال: سبحان الله. الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، وسماء ذات أبراج وليل ذات، ألا تدل على السميع البصير؟ إي والله تدل على السميع البصير. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد يقول له أحد الزنادقة الملاحدة: دلل لنا على دليل قدرة الباري. قال: بيضة الدجاجة قاتلك الله، أما سطحها ففضة بيضاء، وأما باطنها فذهب الإبريق، تفقس فيخرج منها حيوان سميع. ألا تدل على السميع البصير؟ تدل على السميع البصير. سل الليل من كساه الجلباب، وسل النجوم من جملها، وسل السماء من رفعها، وسل الزهرة من أنبتها وشذاها. سل كل شيء. اسمع إلى شاعر السودان: الحمد لله أن وجد في ساحتنا الإسلامية من الشعراء المؤمنين الذين يحملون لا إله إلا الله. شاعر السودان إبراهيم بدوي كان عبدا صالحا لله، كان يصلي الصلوات الخمس، عرف طريقه إلى الله، لأنه يوجد في الساحة شعراء مردة فجرة استخدموا الأدب، لكن في عداء الإسلام، في عداء محمد صلى الله عليه وسلم، في الاستهزاء بالقرآن، في الاستهزاء بالمقدسات. أما شاعر السودان فيقول في ابتهالاته: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتني بحماك. إني ضعيف، إذ يقول: أذنبت يا ربي وداهتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، إبليس يخدعني ونفسي والهوى، ما حيلتي في هذه أو ذاك. ثم نظر إلى الكون وتأمل الحياة وقال، وهو يعلن التوحيد: كل الطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ من؟ الله. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ الله. والنحل: قل للنحل يا طير البوادي، ما الذي بالشهد قد حلاك؟ الله. ضرب النحل مثلا، والنمل مثلا، والبعوضة مثلا. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال في النمل: وقالت نملة يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقال الله للنحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يقول كريسي ميرسون العالم الأمريكي في كتاب الإنسان لا يقوم وحده وهو مترجم ونقل من سيد قطب مقطوعات، يقول ما للنحلة تخرج من خليتها وتعود في الظهيرة بشذا زهر، من علمها الخلية؟ عندها جهاز أوريال؟ قال سيد قطب لا، ما عندها جهاز أوريال، ولكن الذي خلقها أوحى إليها ودلها وعلمها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فيقول شاعر السودان والنحل قل للنحل يا طير البوادي ما الذي في الشهد قد حلاك؟ الله. وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. فالحمد لله الجليل لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. وطلبنا للجميع الثلاثة الأصناف الذين تكلمت معهم الليلة وهم الشيوخ الكبار في السن والشباب والنساء، طلبنا لهم أن يحفظوا الله. الله يقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ثم قال بعدها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والذي يحفظ الله في شبابه يحفظه الله في شيخوخته. المحب الطبري عالم شافعي بلغ 80 من عمره، أتى إلى السفينة فنزل في الشاطئ فقفز من السفينة إلى الشاطئ قريب، فأتى الشباب ليقفزوا فما استطاعوا، قالوا كيف تستطيع وأنت شيخ ولا نستطيع ونحن شباب؟ قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حدثنا بعض دعاة الجزائر البلد المسلم التي قدمت مليون من قتلاها يوم سحقت مليون من أعداء البشر من الفرنسيين، داعية يقول كان في حينا وهو في المسيلة بلد في الجزائر شاب عرف الله، شاب اهتدى إلى الله، لا يغادر مصحفه جيدا، الصلوات الخمس لا يفارقها لو يفارق رأسه جثته. أتته سكرات الموت في حادث اصطدام بين الجزائر ووهران، العاصمة هو وهران، فانقلبت به سيارته وأصبح في الرمق الأخير وفي سكرات الموت، أغمي عليه 4 أيام. قال والله الذي لا إله إلا هو ما ترك قراءة الفاتحة لحظة واحدة ليلا ونهارا مدة 4 أيام ثم توفي، لأنه عاش على الفاتحة وشهد بمعاني الفاتحة ويموت على الفاتحة ويدخل قبره على الفاتحة ويحشر يوم يحشر الناس على الفاتحة. ولكن عندنا في مناطقنا شاب وقد حضره شهود العيان وجد في انقلاب حادث سيارة ومسجله رافعا على أغنية والمغنية تقول هل رأى الحب سكارى مثلنا، وهو في الرمق الأخير يقول هل رأى الحب سكارى مثلنا، ما رأى الحب أفشل منكم في الحياة ولا رأى مثلكم سكارى، سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول ابن القيم في كتاب المحتضر في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أتوا إلى رجل ماجن في سكرات الموت فقالوا قل لا إله إلا الله، قال أين الطريق إلى حمام من جابي، قال قل لا إله إلا الله، قال أين الطريق إلى حمام من جابي. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين قالوا الرجل قل لا إله إلا الله من التجار، قال 5 في 6 كم تصير، 5 في 6 كم تصير، سوف تعرفها إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالقضية كيف نحفظ الله وكيف نتوصل إلى أن نعيش، لأن المسألة ليست مسألة مناصب ولا مسألة وظائف ولا مسألة مال. إن كانت المسألة مسألة مناصب ففرعون طم وعم في المنصب العالي، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فأجراها الله من فوق رأسه. وإن كانت المسألة مسألة مال فقارون أخذ أموال الدنيا وأخذ مفاتيح الدنيا، قال سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. المسألة مسألة إيمان التي بها أتى بها صلى الله عليه وسلم وأوصلها إلى القلوب. بالله عليكم من يستطيع إلا بالإيمان يفعل كفعل الصحابة. عمير بن الحمام أحد الشباب شباب محمد صلى الله عليه وسلم يأتي في معركة بدر فيرى الكفار ويأخذ ثمرات يأكلها من الجوع، فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده يا أهل بدر قد اطلع الله عليكم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. قال يا رسول الله ما بيننا وبين الجنة إلا أن يقتلنا هؤلاء فندخل الجنة؟ قال إيه والذي نفسي بيده. فألقى الثمرات وقال والله إنها لحياة طويلة إذا بقيت أن أكل هذه الثمرات. ثم أخذ غند سيفه فكسره على ركبته ثم التفت وقال اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. فأخذ الله من دمه. يجود بالنفس انضم البخيل بها والجود بالنفس أغلى غاية الجود. ننتصر بالإيمان ونثبت في الساحة بالإيمان ونقاوم الأعاصير والأحداث بالإيمان ونحمي مقدساتنا بالإيمان. أما رأيت الدب الأحمر كيف يزحف منخسئا خاسرا ذليلا. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشرير. أما رأيت كيف تنهزم طائراته وصواريخه ودباباته وقنابله أمام الكلاشنكوف؟ لماذا؟ لأنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. موسى عليه السلام فر من فرعون ووراءه ما يقارب مليون من جيش فرعون والبحر أمامه الموت الموت. قالوا أمامك البحر وخلفك فرعون. قال حسبنا الله ونعم الوكيل فشق الله له طريقا في البحر. إبراهيم عليه السلام أتوا به إلى النار المحرقة فألقوه في النار. قال حسبنا الله ونعم الوكيل فما أصابه شيء. محمد صلى الله عليه وسلم أتاه الأعداء من كل جانب فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والآن يشهد العالم وانتصار المجاهدين الأفغان انتصار لشعبنا ولأمتنا ولبلادنا. يشهد العالم كل العالم هزيمة روسيا. لماذا؟ لأن المجاهدين خرجوا متواضعين صائمين مصلين. قالوا تعالوا إلى هيئة الأمم المتحدة. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بهيئة الأمم المتحدة. قالوا تعالوا إلى مجلس الأمن. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بمجلس الأمن. قالوا تعالوا إلى جنيف. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بجنيف. ونزلوا يقاتلون ويصبرون ويجاهدون في جحفل من بني الأفغان ما تركت كراتهم للعدا صوتا ولا صيتا. قوم إذا قابلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قاتلوا كانوا عفاريتا. وانسحب الملحد يضحك على نفسه واقترب فتح كابل فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فمن أراد أن ينتصر فلينتصر بالإيمان. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وإسرائيل لما افتقرت الساحة لجيش مؤمن وهو الآن ما يحدث إن شاء الله أن هذه الانتفاضة مؤمنة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله. لكن 30 سنة ما عرف شامير الكلاشنكوف الموحدة والسجدات المفردة واللمعات المؤمنة والتوضؤ واللجوء إلى الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ويقول سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فقد كنت في مناسبة أدعو كل فلسطينيين على وجه الأرض أن يأخذ من أفغانستان درسا لا ينساه. فإن فلسطين لا تحرر إلا بلا إله إلا الله. والبيت المقدس لا يعود إلا لا إله إلا الله. ولا يعود لحظيرة الإسلام ومجد الإسلام إلا يوم يأتي أبناؤه يرفعون علم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذا الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى. أما رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيزرا. ثم أقول لكم أيها الإخوة إن من أعظم ما نحصل الله به سبحانه وتعالى الصلوات الخمس. وفي بعض المذكرات موجودة في الساحة أن بعض الجيوش العربية لما دخلوا فلسطين لقتال الأعداء إسرائيل قال أحد القادة المشهورين في الدول العربية لما قيل له نصلي الظهر قبل المعركة قال لا الظهر إذا رجعنا إلى بلادنا بلاش رجعية في هذا المكان. فأخذه الله أخذ عزيز المقتدر. والذي لا يعرف الله يسلط الله عليه من لا يعرفه. فر هذا القائد بنفسه وترك جزمته في إسرائيل، هي لا زالت الآن تعلن لمن يريد أن يجدها، ومن ضيع جزمة فليذهب إلى فلسطين. يقول شاعر اليمن: أعمل قلب أعمل بصر، فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدت نارها الخطب. إذن لا نصر لنا ولا بقاء ولا استمرار ولا سعادة إلا بإيمان. بحث الناس عن السعادة فوالله خسروا ما لم يجدوها إلا في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أمة بلا إيمان قطيع من الضان، وعين بلا إيمان مقلة عمياء، وقلب بلا إيمان كتلة لحم، وكتاب بلا إيمان كلام مصفف. ولذلك لا تنفع المواهب بلا إيمان. نحن لا نريد شعراء فحسب لكن شعراء مؤمنين، ولا نريد علماء فحسب لكن علماء مؤمنين. العالم إذا لم يكن خاشيا لله كان مثل بالعالم بالبعوراء عالم اليهود. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول سبحانه وتعالى في علماء بني إسرائيل: مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار عليه مسندات على ظهره لكن حمار. يقول: قال حمار الحكيم توما، قال حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. توما فيلسوف غبي أحمق. يقول حمارها الحمار ما ينظم الشعر، لكن شاعر نظم على لسان الحمار بيتين. قال حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، فصاحبي فإنني جاهل بسيط، يعني من الدرجة الأولى أو الثانية، وصاحبي جاهل مركب من الدرجة الأولى. إذا علم هذا فلا ينفع العلم إلا بإيمان، والشعر والأدب لا ينفع إلا بإيمان. ولذلك أتى شعراء فطاحل من أقوى الشعراء في العالم لكن ملاحدة زنادقة. أبو العلاء المعري من أكبر الشعراء، سليمان بن أحمد يناجي الليل، شعره كالسحر الحلال. يقول في منظومة استلطفها ابن القيم والذهبي، يقول: يا راقد الليل أيقظ راقد السمر، لعل في القوم أعوانا على السهر، يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد السمع والبصر. ليته اكتفى بهذا الجمال وليته سكت، لكن اعترض على الشريعة. يقول يستهزئ بالقرآن والسنة، يقول: يد بخمس معين عسد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. بعد ماذا يا ملحد تستعيذ بمولاك بعد أن استهزأت بالشريعة؟ يقول: كم دية اليد؟ قالوا 500 دينار ذهب. قال: كم تقطع؟ في كم تقطع؟ قالوا: في ربع دينار. قال: يد بخمس مئيل عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. فرد عليه علماء السنة وشعراء أهل السنة، بيض الله وجوههم. يقول الشاعر عبد الوهاب المالكي رادا عليه يدمغه ويسحقه، يقول: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري. لا تقدحن بنود الشرع عن شبه، شرائع الدين لا تقدح بأشعاري. فأخذ الله بالعلاء أخذ عزيز مقتدر، ولا عذاب الآخرة أخزاء وهم لا ينصرون. لكن تعال إلى الشاعر الموحد أبو نواس، وحد الله في شعره، رؤية في المنام بعد أن مات، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة، غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا: بماذا؟ قال: بثلاثة أبيات قلتها في النرجسة. النرجسة زهرة جميلة تأتي في الحدائق. يقول أبو نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فغفر الله له بذلك. وأدخله الله الجنة. يقول كعب بن مالك في قصيدة له وقيل بالرواحة يسب قريش وينتصر للإسلام: زعم السخينة أن ستغلب ربها ألا يغلبن مغلب الغلاب. قريش إذا أرادت العرب أن تسمها سبها تسميها سخينة، سخينة أو سخينة، سخينة مثل الرواكة أو الفروقة هذه التي تسمى باللغة العامة. قريش مولها تحب هذه الرواكة وهذه الفروقة، تأكلها وتشربها وتنهم فيها نهما. فيقول كعب المالك: يا سخينة تغلبين الله؟ زعمت سخينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغلب الغلاب. فتبسم عليه الصلاة والسلام بعد حين وقال: يا كعب، نزل جبريل يقول إن الله يشكرك على ذاك البيت، والله يشكر من فوق سبع سماوات. فيا أهل الإبداع ويا أهل الأدب ويا أهل الخطابة ويا أهل القصص ويا أهل الشعر، ألا تريدون أن تدخل الجنة بالشعر؟ حسان يقرب له صلى الله عليه وسلم المنبر ويقول: اهجهم وروح القدس يؤيدك أو معك جبريل. فيقول حسان: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. فيشكر الله له ويكون قائد الشعراء إلى الجنة. لكن حداثي مستهتر من أبناء بلدنا ومن أمتنا، استنشق هواء جزيرتنا وشرب ماءها وتظلل بسمائها وجلس تحت أشجارها. يقول في المربد في بغداد، سافر إلى هناك، يقول: جزيرتنا، في معنى قصيدتي، جزيرتنا ما رأت النور منذ ألقى عليها رداءه الهاشمي. من هو الهاشمي؟ من هو الهاشمي يا عدو الله البعيد؟ الهاشمي هو الذي أخرجك من الظلمات إلى النور. الهاشمي هو الذي رفع لا إله إلا الله في الأرض. الهاشمي هو الذي مرت كتائبه إلى المحيط الأطلنطي. الهاشمي هو الذي قتل أصحابه في طاشكند وسمرقند ليرفع العدل والسلام في العالم. الهاشمي هو الذي أتى إلينا نحن الأمة العربية المتخلفة الرجعية البدوية طويلة الأظفار منتنة الرائحة، فأخرجنا إلى النور فأصبحنا ملوكا للدنيا. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها، فأمدها مددا وأعلى شانها وأزال شانئها وأصلح بالها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الأستاذ النبيل البارع علي الطنطاوي، بيّن الله وجهه في كتابه قصص من التاريخ نحن المسلمين، فصل يبكي العيون قبل يبكي القلوب قبل العيون، يرد به على الملاحدة الأدب هؤلاء. يقول: نحن المسلمين تلو كل سماء في السماء عنا، وسلوا كل أرض في الأرض عنا. نحن المسلمين سلوا عنا رهن الجنج واللوار وصحراء سيبيريا. من بنى منبر العدل؟ من أطلق عنان الإنسانية؟ من حطم كيان الطاغوت؟ من نشر البراءة في العالم؟ نحن المسلمين منا أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وابن تيمية وابن القيم. نحن المسلمين منا حسان وابن رواحة وأبو تمام والمتنبي ومحمد إقبال. نحن المسلمين منا خالد وسعد وطارق وصلاح الدين وعقبة بن نافع. نحن المسلمين إلى آخر تلك المقالة التي تكتب بماء الذهب، وهو رجل إذا كتب فكتابته سحر حلال، وهي أقوى من كلامه إذا تكلم، بل هو أديب العربية ليس طه حسين. فعدو الله ذاك ليس بأديب العربية لأنه تزندق في كتاباته. ويقول: بدر واحد معارك وقعت بين قبائل عربية لأحقاد بينها في الجاهلية، واستهزى بكثير من معاني الإسلام، فليس بعميد الأدب العربي ولا كرامة، بل عميده مثل هذا المؤمن الصادق ومثل سيد قطب ومحمد قطب وأبو الأعلى المودودي وأبو الحسن الندوي. أولئك الصفوة المختارة التي عرفت الكتاب والسنة وسجدت لله الواحد الأحد. فأنا أدعو نفسي وإياكم بالإيمان، اصدقوا الله في قلوبكم وفي أفكاركم وفي أقلامكم وفي منشوراتكم وفي خطبكم، ويوما نوفق إلى الطريق، ويوما يرزقنا الله إيمانا ملوكا ومملوكين ورؤساء ومرؤوسين وأمراء ومؤتمرين وأدباء ومتأدبين، حينها تسعد الحياة ونكون خير أمة أخرجت للناس، وحينها نكون مجتمعا مثاليا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الإخوة، أكرر شكري لكم وأسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأكرر شكري ثانية لنادي الشهيد الذي استضاف هذا الجمع هذه الليلة، وشكرا لأمير هذه المنطقة الذي حضر بحضوره سرور وحضور، ومعنى حضوره أنه يشجع انتصار الكلمة المؤمنة والدعوة الصادقة والرسالة القائمة لتسعد هذه البلاد وتسعد هذا الشعب، ويكون هذا الجيل جيل موحد، جيل يعرف الله ويسجد لله ويحمي مقدسات الله عز وجل. فإن نجاتنا بالإيمان وحمايتنا بالإيمان وسعادتنا بالإيمان. آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تآخينا، إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا، لم يبلغ العشرى من قول يبلغه إذن الأحبة أفواه المحبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما بقي من وقت فلبعض الأسئلة ثم نقوم للصلاة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة نجتزئ لكثرتها، نجتزئ بالبعض الذي يهم هذا الجمع، وهو حديث الساعة. السؤال يقول: ما رأيك في معالجة كتاب سليمان رشدي آيات شيطانية، وذلك أن الخميني أباح دمه والأزهر يرفض هذا إلا بعد المناقشة والبينة؟ سليمان رشدي هندي، وهو يحمل الجنسية البريطانية، هو يقيم في لندن وله مقالات ومنشورات، هو أديب وله عنده لغات، وقد كتب هذا الكتاب، لكن علماء أهل السنة لا زالوا يتوقفون الآن حتى تأتيهم البينة، لأن مصادر الأخبار هيئة الإذاعة البريطانية والإذاعات العالمية. وسمعتم أن الخميني أباح دمه، فهذا لا يعني أنه يعني عارض واستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم بالكتاب، قد يستهزئ بأهل البدعة وأهل الرفض، هذا أمر آخر، وقد يكون أنه استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة والدين، فهذا أمر آخر كذلك. وعلماء الأزهر توقفوا ليقرأوا الكتاب ويروه، وكذلك علماء السنة حتى يروا ما هي من داخل على هذا الكتاب. ولذلك كان في آخر جمعة التي خطبها الرئيس علي خامنئي يقول أنه سوف يعفى عنه إذا رجع عن كتابه، لكن نحن نقول كل منشور وكل كتاب وكل مقالة لا بد أن ترى وأن تبصر، ولا يؤخذ فيها الأخبار الشائعة والإعلام حتى يقرأ وينظر ما فيها. وهو الآن يسحب من المكتبات العالمية، لكن ما يكفي سحبه، إنما يحاكم هذا الرجل بعد أن ندرك ما هو هذا الكتاب وماذا قال فيه. وهنا مسألتان: مسألة التثبت مما قيل، ومسألة ما هي مصادر التثبت. فالتثبت قال سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومصادر التثبت الشهادة والرؤية والثقة. وأما هذه الهيئات الإذاعية في العالم فلا يثق بها، هي مجرد أخبار ولها مصالح، ولكن إذا تواترت قد يستانس بآرائها، هذا أمر. يقول الأخ: ما حكم الغناء في الإسلام، وما هو الغناء الماجد؟ الغناء في الإسلام على القول الصحيح من كلام أهل العلم وهم الجمهور الذين يمتلكون أدلة أنه محرم، واستدلوا بآيات وبأحاديث، منها قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف. واستحلالها يكون بعد التحريم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة وغيره أنه قال إني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة. قال الصوت عند النعمة الغناء، والصوت عند المصيبة النياحة. قال ابن القيم في غناه للجنة لأنه في مسند الإمام أحمد بسند جيد إن في الجنة نساء يغنين يقولن نحن الناعمات فلا نبيد، الخالدات فلا نبيد، نحن الناعمات فلا نبأس، طوبى لمن كنا له وكان لنا. قال ابن القيم ناظما هذه في منظومة ظريفة، قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوض بلظاظة الأوتار والعيدان. يقول ابن تيمية الغنى بريد الزنا، وهو يحدث الفاحشة ويكره للعبد ذكر الله وتلاوة كلام الله والأنس بالدعاء ومناجاة الله وكلام اشبه هذا. وأثبت ابن قيم في غاسة اللهفان أنه من أخطر ما يكون على القلوب وأنه يؤسس الجريمة في القلب، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الصلاة في المساجد وصلاة الفجر هل من كلمة؟ نعم، اجتمعنا هذه الليلة لنتفق وقد اتفقنا من قبل أن أكبر ما نحفظ به الله الصلوات الخمس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ويوم يتهاون في الصلوات حينها يعم الربا والزنا والفحش والجريمة والحبوب المخدرة والتعاطي السكر والعياذ بالله والبعد والفجور عن الله. فالصلوات الخمس جماعة هي التي تنقذك وتنجيك وتصفي قلبك وتحفظك مع الله، وأولها صلاة الفجر يوم يستيقظ الناس. صح عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، فإنه من طلبه بذمتي بشيء فأدركه كبه على وجهه في النار. الحديث الله الله في الصلوات جماعة فإنها من أعظم الأعمال، ومن ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وبرئت منه الذمة وأصبح دمه حلالا. هل من تعليق على قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ جزى الله خير من ذكر بالتوبة، ونحن جلسنا هنا مذنبين ونقوم مذنبين ونمسي مخطئين ونصبح مخطئين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيا من عطاؤه ممنوح، ويا من نواله يغدو ويروح، ويا من بابه مفتوح، جلسنا مذنبين مخطئين اعترفنا بالتقصير، فاغفر لنا فإنك أنت السميع البصير. نسأل الله لنا ولكم غفرانا، فإنه يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. السؤال ما هو واجبنا كمعلمين نعلم أطفال المسلمين؟ حياك الله وسؤالك، وما أعظمها من قضية وهي تحتاج إلى محاضرات، كيف نحمل الإيمان لأبناء المسلمين في الفصل، كيف نلقن أبناء المسلمين وأطفال المسلمين الإيمان في الفصل، نحمل رسالة لا إله إلا الله ونلقنهم إياها في الفصل وهم على الكراسي. هذه ذمة المسلمين، وهؤلاء قلوب المسلمين، وهؤلاء دين المسلمين، طرحوهم بين أيديكم أيها الأساتذة على كراسي الدراسة. واجبك أن تدخل وأنت تحمل الإيمان وأنت تدر على إله إلا الله في قلوب هذا الدين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينها يتقبل الله منك وحينها يرفع الله درجتك. نقل لي أن من أحد الدعاء أنه قرأ في بعض المقالات أن داعية في إحدى البلاد العربية أدخل في مدرسة، هو يحمل دعوة ويحمل رسالة ويحمل إيمان، ومدير المدرسة ما يحمل رسالة ولا إيمان، فأراد أن يقلص من جهود هذا الأستاذ فأعطاه حصة الرسم، لأن الرسم ضياع، يرسم بطة ودجاجة وخروف على الصبورة ويضيع أوقات الناس، لكن إذا استخدم الرسم فيما وضع له كان جيدا. فقال أما هناك حصة غير الرسم؟ قال لا، ما معك إلا الرسم. فدخل الفصل فرسم زهرة على الصبورة، ثم نظر إلى الطلاب فألقى محاضرة عن التوحيد، من خلق الزهرة، من جملها، من سواها حتى بكى الطلبة أمامه. وأستاذ آخر وهو واقع هذا دخل فصلا فقال ما هي الحصة لديكم؟ قالوا قرآن. قال ما يحتاج، هذه رياضة، هذا القرآن تدرسون في المسجد. فانظر كيف بين البول بين هذا وذاك، ذاك يحمل إيمانا جعل من الرسم طريقا إلى الجنة، وهذا يحمل لا يحمل رسالة ولا إيمانا ترك وأفصل القرآن عن ساحته وقلبه. إذن اتقوا الله يا أساتذة الإسلام في أبناء المسلمين في تحفيظهم كتاب الله في غرس شجرة الإيمان في قلوبهم. ثم يقول الأخ: ما هي أفضل أوقات قراءة القرآن؟ أفضل أوقات قراءة القرآن مع الفجر بعد صلاة الفجر. محمد إقبال شاعر الباكستان دخل على ظهير الدين شاه أو أسد الدين شاه الأفغاني وهي موجود في رواية إقبال، فقال له: أوصيك بتقوى الله وأن تقرأ القرآن مع الفجر. وذكر سيد قطب في الظلال أن أحسن أوقات قراءة القرآن في الفجر. وقبل هذا وأحسن من هذا قوله سبحانه وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا يوم تتنسم الزهور ويطل الفجر وتذهب النجوم ويعل النسيم حين تقرأ القرآن فتنشرح روحك مع القرآن. يقول ابن الصلاح: إن من قرأ القرآن في الفجر سدده الله في حركاته وسكناته في النهار، هو روحك وتأملك وحياتك وإشراقك، فبعد الفجر لا بد أن يكون لك ولو صفحات من المصحف. يقول الأخ: ماذا تنصح شبابا يستهزئون بالشباب الملتزمين ويستهزئون ببعض أمور الدين؟ هذه عالجت بعض القضايا هذه لأنها انتشرت كثيرا، وأسأل الله أن يكف هذا المرض الخطير وأن يصلح شباب المسلمين وأن يوفقهم للاستقامة. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيا أيها الإخوة، ما معنا إلا الدين؟ ما هو الذي نمتلكه في الحياة إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما هي أصالتنا؟ ما هو تاريخنا؟ ما هو عمقنا؟ ما هو منهجنا إلا الكتاب والسنة؟ فإذا أتينا نحارب ونحارب المنتزمين به والمستقيمين معه، فكأننا نهدم بمعول من غضب ومن سحق ومحق في هذا البناء الذي بناه محمد عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله أن يهدي أولئك وأن يردهم إليه ردا جميلا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لكم أولا وآخرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.